بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم عن أصل من أصول المسلمين وقاعدة من قواعد الدين، الخلل فيها كبير والزلل فيها خطير. اصطلت الأمة بنار التفريط فيها عبر أزمنتها مرات ومرات، ألا وهو لزوم جماعة المسلمين. ودين الإسلام دين كامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. ولكن ما هي الجماعة؟ وما المراد بجماعة المسلمين؟ وكيف يتحقق لزومها؟ الجماعة تقابل الفرقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. والذي اجتمعت عليه هو الحق الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو حبل الله؟ قال ابن مسعود: حبل الله الجماعة. ولذلك في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وأن تناصحوا من والله الله عليكم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن كثير: وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام في الكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات. وهذا قول القرطبي نفس ابن كثير. وقال أبو شامة رحمه الله: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. ولذلك جاء في رواية في حديث الافتراق: وتستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالاجتماع يكون على حبل الله، وهو الذي اجتمع عليه الأولون السابقون من المهاجرين والأنصار. ولذلك قال الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالاجتماع يكون على حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا الذي كان عليه السلف من الصحابة والتابعين والأئمة عليهم رحمة الله. ولكن فسر الحبل بتفسيرات عدة. جاء في تفسير الحبل أنه الجماعة كما قال ابن مسعود، وجاء أنه القرآن والإسلام والإخلاص لله وحده، وجاء بأنه أمر الله، وعهده وطاعته ودينه. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله: وكلها صحيحة. قال: فالقرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك أمره وعهده وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة. ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله وحده، فالاعتصام بالقرآن والإخلاص لله وحده والتمسك بالسنة ينتج عنه أن يتآلف أهل الإسلام وأن يجتمعوا ويترابطوا، فإذا لم يفعلوا ذلك تفرقوا. ولذلك من لطائف قول الله عز وجل في سورة الأنفال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا فيه دلالة على أن الرسول لو أنفق كل ما يملك، بل لو أنفق كل ما في الأرض، لا يمكنه أن يؤلف بينهم إلا بتأليف الله عز وجل. فلا يمكن التأليف بالمال، إنما التأليف يكون من الله عز وجل. ولكن الله ألف بينهم. ولذلك يقال للإسلاميين: لو عملوا كل طريق واجتهدوا كل جهد لتوحيد الأمة فلا يمكنهم ذلك إلا من طريق واحد، وهو الطريق والنهج الذي أنزله الله عز وجل على محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن الله ألف بينهم، وهي الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك قال النووي رحمه الله: وقوله ولا تفرقوا، ويشرح حديث مسلم: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال: فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعتهم فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة، وكثير من الأصول مغيبة لأن تغيب العلماء وظهور رويبضة في الناس ويتكلم في أمر العامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغيب معهم أصول كبيرة عظيمة يجهلها الناس كما سيأتينا. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن أعظم أسباب الافتراق هو تحزب المسلمين وتعصبهم لشخص غير رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنهجه وصحابته، لقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والفرقة الناجية واحدة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: والظاهر أن الآية عامة في كل من فرق دين الله وكان مخالفا له. قال: فإن الله عز وجل بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين. ما وصفهم؟ قال: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال ابن كثير: أي لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم، أي بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. قال: وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وإمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه. ولذلك لما اختلف الناس على عثمان في الفتنة العظيمة التي وقعت وفرقت الأمة وابتدأت الشر، خرج عليهم يحدثهم فرفعوا أصواتهم عليه وتراموا بالحصباء حتى قال الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: حتى إني لا أرى أديم السماء من كثرة ما يترامون بالحصى، فإذا أنا بصوت خافت من إحدى حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فتأملت فإذا هو صوت أم سلمة رضي الله عنها تقول: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، ثم تلت: إن الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والتحزب أيها الإخوة على نوعين، كلاهما في القرآن، نوع محمود ونوع مذموم. أما التحزب المحمود فهو ما كان لجماعة المسلمين ولإمام المسلمين الذين انتظم جمعهم بإمام ظاهر ذي شوكة. ولذلك قال النبي لحذيفة عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو تعض على أصل شجرة. فالواجب على المسلم أن يلزم هذا الحزب وهذه الجماعة وأن يدافع عنها ويلزمها، لأن الله عز وجل شرع ذلك وأمر به: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال الإمام سهل بن عبد الله رحمه الله، والمتوفى 83 و200 الهجرة، قال: هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان. هذا التحزب محمود لجماعة المسلمين والإمام المسلمين. أما التحزب المذموم فهو الخروج عن جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى، إلى أحزاب، حيث تلتقي كلها على الشذوذ والفرقة ومخالفة جماعة المسلمين واتباع الهوى. وهذا في الحقيقة أيها الأخوة يدخل الإنسان في حزب الشيطان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض، أي يركض يتسابق معه، يعني يبتعد هو عن الجماعة والشيطان يأخذه بعيدا. فأي تجمع على غير الإمام الظاهر للشوكة والقوة الذي يبايعه المسلمون يعتبر في الشرع تحزبا بدعيا مخالفا للسنة والجماعة وفارقا للجماعة. فلا يجوز للمؤمن أن يقيم في بلاد المسلمين حزبا. وأقول هذا من باب التدين والدين والأصل، لا يجوز لمسلم أن يقيم في بلاد المسلمين حزبا يخرج به عن جماعتهم ويفتات به على سلطانهم، أو أن يدخل في حزب. فجماعة المسلمين هم من اجتمع على إمام ظاهر ذي شوكة، والبيعة لا تكون إلا له. أما أمير سري لا يعرف أين هو، بل حتى لا يعرف اسمه، إنما يكنى فقط، وليس له قوة وليس له شوكة وليس له جيش ودولة، هذا في الحقيقة من دعاة جهنم، كما في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قال الطبري رحمه الله: والصواب أن المراد من الخبر بلزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث عن بيعته خرج عن الجماعة. ولا يقول أن قائل: الآن لا يوجد إمام ولا توجد جماعة، لماذا يا أخي؟ يقول: لأن الخلافة سقطت والدول تفرقت، فلا إمام ولا جماعة، والأحاديث إنما تنطبق على الجماعة الأولى. هذه أكبر شبهة للحزبيين، يدخلونها ويحشون بها أدمغة الشباب الغر. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا. يقول: لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد. لما استتب الأمر لبني العباس هل كان هناك منازع ودولة أخرى وإمام آخر أو لم يكن؟ كان أو لم يكن؟ كان. دولة بني أمية استمرت قرون في الأندلس، وبني العباس كانت أقاليم منهم مقتطعة في بلاد خراسان ونحوها وهلم جر. قال: لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. ومن قبل قال الشوكاني وأصل هذا الأصل، ثم قال في آخره: وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد، فكل حاكم في دولته له سلطة تجب طاعته وتلزم جماعته، ومخالف ذلك ما قال الطبري رحمه الله: مخالف مفارق للجماعة شاذ عنها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وأهل الجاهلية لم يكن له إمام ينتظمون في سلكه، فمن فارق الإمام شابه أهل الجاهلية، مات ميتة جاهلية. متفق عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله: المقصود الجماعة على إمام يسمع له ويطاع، هذا المراد به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تسأل عنهم. رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، رواه الحاكم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون بعدي هنات وهنات، أي شرور وقلاقل وفتن، كلها من أجل الحكم والكراسي. قال: فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جمع فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض. وذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تستحبون في الفرقة. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمر في المعروف، والصبر على جورهم، والالتفاف حولهم، وعدم الخروج عليهم مهما بلغوا في الظل والجور، وهذا لا خلاف فيه ما داموا مسلمين. ولذلك في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وشرار أئمتكم شرار، وتأمل هذا اللفظ، الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله ماذا يفعل؟ فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. فالموقف هنا: فليكره ما يأتي من معصية الله. رقم 2: ولا ينزعن يدا من طاعة. بل عند مسلم من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. طبقوا الشريعة، طبقوها، اتبعوا السنة. سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني وزراء والبطانة، هذا وصفهم. الصورة صورة بشر، والقلب قلب شيطان، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ ماذا تفعل؟ هل تربط حزام ناسف؟ أو تفجر سيارة؟ هل شر أعظم من ذلك؟ فقال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. في أعظم من هذا؟ ظهرك يجلد ومالك يؤخذ، ومع ذلك يقول الرسول عليه السلام: اسمع وأطع. وهذا الأمر ظاهر، وهذا الإخبار الرسول أخبر به قبل أن يقع. وذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. يقول: فبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ذكر الحكام في زمانه والأمراء، وذكر ما سيأتي. قال: ثم صار هذا الأمر أو هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ قلت لكم: غيبت هذه الأصول عن الناس حين تصدر أناس ليس بعلماء. وإذا قام الرجل يتكلم يقول: هذا عميل، هذا مداهن، هذا عالم سلطة. وما علموا أن الصلاح والنجاة به. ولذلك في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو هريرة قبل ذلك: سمعت الصادق المصدوق يقول عليه الصلاة والسلام: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش، وفي رواية: أغيلمة سفهاء؟ فقال مروان: لعنة الله عليهم، غلمة؟ فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان بني فلان لفعلت. يعني معروفون بأسمائه. قال حافظ بن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسمائه هؤلاء وأسماء آبائهم، ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم. لم يأمرهم بالخروج مع إخباره هلكت أمتي على أن هلاك الأمة على أيديهم. قال: لأن الخروج أشد في الهلاك وأقرب الاستئصال من طاعتهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين عليه الصلاة والسلام. وذلك قال النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، بل من المعتقد ما قاله الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا معصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فإن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. لماذا؟ قال ابن القيم الخبير الآن بخفايا الأمور الجامع لأصول الدين عن الخروج، قال: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. تأمل، قال: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الأمور الصغار والكبار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. ويدخل في الخروج على الحكام أيها الإخوة الخروج باللسان، من ذكر المثالب والمعايب على الملأ. وفي هذا الزمان تفنن الناس، لأن الفضائيات فتحت والرجل قد يدخل في بيته في حجرته ويكتب بأسماء مستعارة وينشر الشر في الأمة. والعلماء يعدون هذا خروجا، بل أصل الخروج بالسيف الخروج باللسان. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: الشجار بالألسنة والأيدي أصل لما جرى بين الأمة بعد ذلك في الدنيا والدين. فليعتبر العاقل أو في الدين والدنيا فليعتبر العاقل بذلك، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك في مسائل الإمام أحمد ما رواه أبو داود عن عبد الله بن محمد أنه قال: قعدوا الخوارج أخبثوا الخوارج. قال ابن حجر وهو يعدد فرق الخوارج، قال: والقعدية، وهم الذين يزينون الخروج على السلطان ولا يباشرون ذلك. إذن كيف ينكر على الإمام وكيف ينصح؟ أولا لا بد من أصل وتأصيل، وهو أن الأمر معروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين لا يتنازع فيه إسلام. فوجوب السمع والطاعة لا يعني عدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهذا أمر متقرر ولكن بالطرق الشرعية. وذلك قال ابن تيمية في الواسطية في أصول أهل السنة، قال: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. ولذلك قال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. تأمل، سمع وطاعة مع العسر ومع المكره ومع الأثرة. قال: وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيثما كنا. فأمرهم بالطاعة ونهاهم عن منازعة الأمر أهله وأمرهم بالقيام بالحق. لذلك ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة سفيان الثوري قال: وكان ينكر على الملوك ولا يرى الخروج أصلا، فالطريق الحق ما جاءت به السنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، لا يصعد المنبر فيقول فعل وفعل وفعل وفعل، أو في الصحف. من أراد أن ينصح لذي سلطان، الإمام الأصغر فمن دونه، ومن يقول هذه ديمقراطية وحرية مخطئ. الإسلام كامل والحقوق تؤخذ منه لا من غيره، لأن هذا باب شر وفتنة. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ألا يقول فعلت ونصحت ولم ينتصح، نصحت ولم ينتصح وأقمت الحجة عليه؟ فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. ولا يقول قائل: جاء في الحديث أن أعظم الشهداء عند الله رجل قال قام لسلطان جائر فقتل، أو كلمة حق عند سلطان جائر. هنا الرسول قال عند، لم يقل على المنبر، عند. إذا قمت بالحق وأنت أهل لذلك ونصحت وقتلت ليس عليك شيء، أنت شهيد. ولذلك لما جاء سعيد بن جمهان إلى عبد الله بن أبي أوفى وقال: إن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، قال: فتناول يدي فغمزها غمزا شديدا، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. ما هو السواد الأعظم؟ جماعة المسلمين مع إمامهم، هكذا يقول الصحابي. يقول: إن كان السلطان يسمع منك رجل تافه يقوم يتكلم، لا، لابد أن تكون أهلا لذلك. إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. وفي رواية: فإن السلطان أعلم منك. قد تخفى أمور، قد ترى يرتكب محرما أو شرا، ولكن في الحقيقة هو دفع شرا أكبر خفي عنك. وهذا يدلنا على أنه لا ينكر على الإمام باليد، ولا يشهر عليه السلاح، وإنما تكون مناصحة سرا مع التلطف، ولا تكون من كل أحد. وذلك قال الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث. وذلك من حق الإمام كما قال الإمام ابن جماعة رحمه الله: رد القلوب النافرة عنه إليه. رد القلوب النافرة، لا تزيد الناس نفورا، إنما عليك أن ترد القلوب النافرة إليه، وجم محبة الناس عليه. قال: لما في ذلك بمصالح الأمة وانتظام أمور الملة والذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس. والذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل، قال في الظاهر والباطن والسر والعلانية، الذي تتمسح به أمامه ثم من خلفه تقطع في لحمه. قال تدافع عنه والذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية. فالواجب لزوم جماعة المسلمين. وليعلم الفقرة قبل أخيرة أن دعوة أهل السنة والجماعة لا سرية فيها ولا تخصيص، وانتبهوا لهذا، لا سرية فيها ولا تخصيص. أما السرية فقد جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أوصني، قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر. أتى بماذا هنا؟ أركان الإسلام. ماذا بقي؟ قال اسمع وأطع، اسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. هذه وصية جمعت الدين كله ترى يا أخوان. اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآتي الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر. ثم قال واسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. ولذلك ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يعني الفرقة الناجية ليست فرقة سرية لا تعرف، إنما حق معها وهي مع ذلك ظاهرة يراها كل الناس ويعرفها كل الناس وتظهر نفسها، ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أي من كان من بني جلدتهم، ولا من خالفهم أي من غيرهم. ولذلك صح عن عمر بن عبد العزيز أنه قال، وهذا الأثر يكتب بماء الذهب كما يقولون، يقول إذا رأيت قوما يتناجون في شيء من دينهم أو يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فهذا يدل على أن التجمعات السرية تفضي إلى الضلال وإلى الشر، وأن أساس الفساد هو التجمع السري الذي يكون بعيدا عن أنظار جماعة المسلمين وإمامهم. وهذه السمة ظاهرة يعرف بها المسلم أهل الحق من أهل الباطل. وليعلم أن التجمعات السرية فخ ينصبه إبليس ليصطاد به المساكين، لأن أصحاب التجمعات السرية لو كان عندهم حق لم يحتاجوا أن يخفوه عن الناس. ولا يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام دعا سرا، يقول هذا القول باطل لا أصل له، لأن الرسول لما أمر بالبلاغ أنزل عليه فاصدع بما تؤمر، فجمع الناس على جبل أبي قبيس ثم دعاهم إلى التوحيد وهو على الجبل، فقالوا ألهذا جمعتنا؟ هل هناك ظهور أعظم من هذا؟ ولا تقولوا نحن نمنع من العلم نريد أن نتعلم في السر. قال البخاري في باب كيف يقبض العلم، قال عمر بن عبد العزيز إن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، إن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ولذلك كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج قال صف لي الفتنة كأني أراها رأي العين. فكتب إليه لو كنت شاعرا لوصفتها لك في شعري ولكني أصفها لك بمبلغ رأيي وعلمي. الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى. الفتنة تلقح بالنجوى بالسر تلقح ثم يبدون يشتكون ويتنازعون السلطان في سلطانه وإمارته. وهناك كلام لطيف جدا من الإمام الماوردي رحمه الله ذكر أصل هذا وذكر حديث إن أخشى ما أخاف على أمتي كل منافق عليم النساء. قال كيف أنهم يتحزبون؟ ثم يدعون الناس إلى باطلهم ثم من لم يجبهم من العلماء رموه بالعظائم. ذكروا في سياسة الملوك كلام لطيف لو تذكرته كنت كتبت لكم بالنص عظيم جدا حتى تخلو لهم الأمور. قال فتشتعل فتنة ويحصل ما لا يمكن رتقه. فدعوة أهل السنة ظاهرة وليس فيها تخصيص. شو معنى التخصيص؟ لا أركز إلا أناس معينين وكبار وأعيان البلد. أنتقي أنتقي من الناس. دعوة أهل السنة ليست هكذا. وقد قال ربنا عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وعليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. وقال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فلزوم الجماعة والسير على مذهب السنة هو الخير والجماعة رحمة والفرقة عذاب. وذلك قال ابن عباس ما صح عنه قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة. أطيب أنواع الحلوى فأكل الملح في الجماعة قال أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة. وروى الخلال في السنة عن أبي الحارث قال سألت أبا عبد الله من هو الإمام أحمد رحمه الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. هذه الفتن تحصد الأخضر واليابس ولا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قال أما علمت ما كان الناس فيه أيام الفتنة؟ قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال وإن كان فإنما هي فتنة خاصة فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. فالخروج لا شك أنه مخالف للسنة والجماعة فبه تسفك الدماء وتستباح الأموال وتنتهك الأعراض وتقطع السبل ويستبدل الأمن بالخوف والشبع بالجوع وينقص العلم ويصبح أهله الراسخون غرباء بين الناس، ويضعف الدين، ويتسلط السفهاء والجهال على الناس. والله عز وجل لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي: ومن أهان سلطان الله أهان في الأرض أهانه الله، ومن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وقال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال أنس: نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم، واصبروا واتقوا الله فإن الأمر قريب. وكل هذا من أجل أن الخروج هو أصل كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، فلا بد من الصبر ولزوم السنة والجماعة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: ويقال 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. والتجربة تبين ذلك. 60 سنة الناس يصبرون مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. لذلك الرسول شدد هذا التشديد على لزوم الجماعة مع شدة الفتنة، مع كثرة الأثر، مع ظهور الظلم والجور الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام. ولكن أصل تأصيلا عظيما إذا لزمه المسلمون سعدوا، لأن عدم هذا الأمر إنما تفرق وشتات وتسلط الأعداء. لذلك قال ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وذكر ابن الأثير عن حال زمان حين تفرق الناس وعصوا، قال: ومن سلم من المسلمين من هاتين الطائفتين، يعني التتر والفرنج، فالمسلمون كانوا يحصدون من جانبين، من التتر من المشرق ثم من الفرنج النصارى حروب الصليبية. قال: ومن سلم من المسلمين هاتين الطائفتين فالسيف بينهم مسلوب والفتنة قائمة. ولذلك قال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وقال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. وتأملوا حال الناس، ولا تقل ظهر الكفر والفساد. الكفر لا يقرر إلا العلماء. وذلك إذا اختلفت أنا وأنت في كفر شخص فهذا لا يعد كفرا، لأن الرسول عز وجل قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان أو برهان. يعني كفر مثل الشمس لا يختلف في أحد من الأمة، والدليل عليه قائم. وفي هذه الحالة العلماء لا يجوزون الخروج، أقول لكم لا يجوزون. ولم يقع كفر بواح، ولم يقع خروج إلا كما قال ابن تيمية: ما أفسدوا أكثر مما أصلحوا على مر الدهر. فدين الإسلام هو الحق. ولذلك استقر، قال ابن تيمية: استقر أمر أهل السنة والجماعة على ترك الخروج وعدم القتال في الفتنة والصبر على جور الأمة. هذا أصلنا. ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونلزم جماعتهم ولا نغشهم، ونقوم بعبادة الله عز وجل وطاعته. إذا قال حسن: إذا الناس إذا ظلموا لجوا إلى السيف، ولو فوكلوا إليه، ولو لجوا إلى الله عز وجل لعصمهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. هذا الأصل عظيم أيها الأخوة وكبير، والخلل فيه كبير، وأنتم تشاهدون وتنظرون وتسمعون، والأمة متفرقة متشرذمة، فلا بد من جمع الكلمة وحقن الدماء والابتعاد عن الفتن وموطنها. فالفتنة إذا قامت حصدت الصالح والطالح والأخضر واليابس. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ولم يقل ما بحكامهم، لأن الحكام عمال الناس وأعمالهم، فإذا صلح الناس صلح الحكام، وإذا فسد الناس فسد حكامهم، لأن الجزاء من جنس العمل، وكما تكونون ولى عليكم، وما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فالناس لابد أن يرجعوا إلى السنة والدين حتى يعصموا ويوقوا الفتن وشرها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وجزاكم الله خيرا. طولت عليكم ولكن الموضوع أطول من ذلك، وأنا اختصرت وذكرت المهم. يقول: ما حكم الجهاد إذا لم يكن هناك سلطان يقاتل معه كما هو الآن في العراق وأفغانستان وغيرها؟ موضوع الجهاد يحتاج إلى محاضرة أو محاضرات. ولا بد من معرفة الأصول والقواعد التي ينطلق منها الجهاد الإسلامي. فلا جهاد إلا بإيمان، ولا جهاد إلا بقوة، ولا جهاد إلا بعدة. والعدة عدتان: عدة إيمان وعدة سنان. ولذلك الله عز وجل نهى المسلمين في أول الأمر عن القتال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ثم وجههم إلى أمر آخر قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلا بد من إعداد الإيمان، وذلك أن النفس إذا تعلقت بالدنيا ليست مجاهدة، إنما ستجاهد من أجل الكراسي والمناصب، أو تجاهد من أجل العصبية والحزبية، ليست لله، وهذه لا تنصر. في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: غزا نبي للأنبياء فقال: لا يتبعني رجل ملك بطع امرأة ولما يبني بها، ورجل بنى بيوتا ولما يسقفها، ورجل اشترى غنمات أو خليفات وهو ينتظر نتاجها. يعني إذا كان النفوس متعلقة بالدنيا لا تصلح للجهاد. فلا بد من تربية إيمانية وتأصيل وتركيز على هذا الأصل. ولذلك جاء في الحديث: ستقاتلون يهود حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله. انظر النداء: تحقيق الإسلام الحق وتحقيق العبودية الحقة. هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. ابن حجر من لطائفه ذكر أن الخطاب في هذه الآية في هذا الحديث خطب به الصحابة، ولكنهم ليسوا المعنيين بالحديث لأنه لم يقع في زمانهم هذا، إنما المراد من سيكون بعدهم، ولكن ممن يكون على طريقتهم في العلم والاعتقاد. فلا انتصار إلا إذا كان الناس على هدي الصحابة، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه عدة أولى مهمة. العدة الثانية عدة مادية. قال ربنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال علماء: كل قوة لا يرهبها العدو ليست بقوة شرعا. والله ذكر الخيل وذكر القوة، والقوة المراد بها الرمي، فذكر أعظم ما يقاتل به. ثم لا بد أن تكون العدة البشرية كاملة. إذا كنت خمسة لا تقاتل خمسين، ما يجوز لك أن تدخل في القتال. وذلك جاء في الحديث في الصحيح لما تجتمع العصابة المؤمنة حول عيسى قال: إذا أوحى الله إلى عيسى بن مريم أني قد أذنت إلى عباد لي أن يخرجوا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز بعبادي إلى الطور. لما يخرج يأجوج مأجوج، مع أن العصابة المسلمة وقد قاتلت الدجال وانتصرت عليه وقتلت، ولكن لا يؤذن لهم بالخروج والقتال لأن القوة غير متكافئة. لا يدان لأحد بقتاله، فحرز بعبادي للطور، حافظ على جماعة المسلمين وعلى المسلمين الذين معك. إن أردتم الانتصار قال ربنا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله عز وجل حسبك كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، يعني كافي المؤمنين الذين اجتمع فيهم شرطان اتباع وإيمان، ومن اتبعك من المؤمنين. وذلك قال عمر بن عبد العزيز لا تغزو مع القدرية فإنهم لا ينصرون. لا بد من تميز الصفوف، تهيئة الأمور، الأمة بينها وبين الجهاد مسافات طويلة جدا، فدعاة الجهاد دعاة فتنة. رجل دخل بيته يقاتله قاتل، هذا الجهاد دفع، أما جهاد الطلب لا بد من راية، لا بد من تميز الصفوف، لا بد من إمام، لا بد من عدة إيمانية وبشرية ومادية. الجعجع في فراغ كلام باطل. رأيت ما حدث في الفتن، جعجع وكلام، إذا خرج وسب وشتم رأى أنه فتح بيت المقدس. وأريد أن أدخل في التفاصيل أكثر، لأن بعضهم نادى بنداءات باطلة لا أصل لها، ولا إنما كلام أخرق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينطق فيها الرويبضة. قيل من هو يا رسول الله أو من الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يتكلم في أمر الأمة، يطعن في العلماء ويكفر الحكام، ثم يجمع حوله الضغام يظن أنه ينصر شريعة أو دينا. جهاد الدفع أيها الأخوة لا يحتاج إلى إيمان، جهاد الدفع لا يحتاج إلى إيمان. قلت لك إذا دخل بيته تقاتل، من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، أما جهاد الطلب هو الذي يحتاج إلى إيمان. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع. طولنا عليكم. نعم قول شيخ تفضل. حبك الله، الله يرضى عنك. زمام الأمور في العراق بيد راتبه وهو حزبي الأصل وحزبه على باطل، وايضا جاء على دبابه المحتل، ولكن بيده الشوكه للعراق وبيده الجيش، فهل الزمه كامام؟ هذه المسائل الكبار مجال بحثها تبحث من جهه العلماء وينظر ما هو كلام العلماء. والاصل ان السلطان اذا لم يكفر تلزم جماعته، ولكن إذا ما رأيت جماعة والجماعة أحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل تلك الفرقة كلها، ولو تموت وأنت عاض على أصل شجرة. إذا رأيت الأمر مريج والفتن كثيرة فلا تدخل في فتن ما الله بها عليم. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من يكون رأسا في الضلالة. بل في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها ستكون فتنة، ألا إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقام فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، أي من تطلع لها ودخل فيها أهلكته. فالفتن الكبيرة أمور يتعلق بالدول يرجع للعلماء الراسخين الكبار من أمة، ممن لهم نظرة واسعة شمولية، يأخذون بالكتاب والسنة وينظرون كلام العلماء ممن سبقهم من الأمة. هذه أمور كبيرة يقررون المصلحة، أي لأن الدين الإسلام ما من خير إلا ودلنا عليه، وأتى بالمصالح وتكميلها وذرع المفاسد وتقليلها. فنسأل الله التوفيق لجميع المسلمين والاعتصام بالسنة والسداد والرشاد وجمع الكلام وجمع الكلمة وتآلف القلوب. فالأمة لا تنصر إلا بسنتها واقتفائها سنة رسولها عليه الصلاة والسلام. فنسأل لنا ولكم التوفيق وجزاكم الله خيرا.